بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرت آب خیرات نشیگری برای سندکم خیر از آب خیرت هم داده با شاد ماین تن به هفتم تن و دوال خیر دکین بودن با خیر چاق بنوسید و دلم خم اندن بنایی و شب خیرات نشیگری ماسا دکین خیر از آب خیرت داده با. حالتا لسر دوا کردی که ما خیلی کردی زندگی کویا میان داری ولی ما صبرتیف کرده بودیم و ماساش پاره بزای و خیری داده و آماده باشیتی داده بود ولامی داینام. و سرت ها دمیو لسان دیارشی کرد ما ماسا به یوی برز بناسینم نوی عبداللطیف احمد مصطفی امام و خطیب مزگوتی گوری تو آخونه یا هر وها خوانی امتیاز و سنوسری گوواری رگای راستم و ماسا وقت کساتی بان خوازه سر به هیس لعن گروپی سیاسی نیا و هر وها انزندانی اوکورش دلیل سن خنکاری که زن کوی کوی بود سر به هیس رخ رای سیاسی نبود و برزن استاج دوال ماستای برز دکن کوا و تکی پیشکش بکار لجر نانوسانی رول اسلام لخدمت کردنی مرواتی دا بلان پیش اوی ماستا دست بود تکنی بکا تبینی اک من هبه اوی کوا و رکمان انشاءالله دو باش لبید بشه چیان تایبت دیر بود که برزکانی ماستا و بشه که تریشان درگا بوی والا دکره کوا هر کسی تبینی اک سیار اکشتشی هبو در توانی در رگه ورقا انشاءالله ماستا با پی توانه و با پی گنزانی که تک بلان بسار کنده توان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسلمانا سرتا داول أخوي بروردقار دكين بخاطرنا وجوانا كاني وصفات برزكاني نیت من خالص که ما بست من تنها رزابونی او بیت و کردار کانش من چاک و باش کات لبر جواندی دین و دنیا و قیامت من بیت و بخیر و برکت و بگرین و نک بزرر و پشیمانی دوکاری قطابی برزکانی کویا لسر او بو کبابتیک لجر ناو نشانی رول اسلام لخزمت کردنی مروفایتی دا پیشکش بکره به پشتیوانی خواهی گوره او بابتش براستی گرینگه اگر خواهی گوره یارمتی در من بید رونی که اینو بجویره بلگکانی قرآنو فرموده پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بلکو سودی لی ببینی انشاءالله رول اسلام لخزمت کردنی مروفایتی دا اسلام چیه و مروفایتی برجواندیکانی لچی دان مروف برا برزکانم تنها لاشیک نیه بی جیان بی روح وشتی چی خیالی و مثالیش نیه مروف بی کاتو لاشو لروح او لاشیک اگر هاتو خواهی گور روحکی لی سندوه لاشیچی مردوه ناتوانه بجولت هز به هیچ ناکات ناتوانه میشولیگ لخوی لادت کواته اسلام کاتک رولی خوی بینی و که خزمتی روحی انسان بکات و خزمتی لاششی بکات ولامی پیداویستی روحی کانی انسان بداتا و هر وها چارسری پیداویستی بدنی و لاشی کانی مروویش بکات هر دینک هر پروگرام و برنامه یک که گرنجی به جانب یک بداتو جانب کیتر اهمال بکا او نقصانی تدایا جواب زنین اسلامی پیروز لچه بوارک دا خدمت به انسانیت دکات و انسانیت و مروفایتی ببه اسلام حالی چه دبیت اگر خلچی دستگرتو نبن بو اسلام پیروزا جیان یان چونی لیدید بو اوه نامانه و تنها چن قصیه چی نظری و تیب کین دمانه واقعو جیانی واقعی بینی نپیشچای خومن. اگر سیری سرتای بشریت بکن چون هات تا دقت سردمی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام پیش اونی که خوای پروردگار محمد بنیره علیه الصلاة والسلام و اسلام بنیرد حالی خلق چون بو بشریت چون بو لروانگی عقیده و بیرو باور دا چون بون ولروانگی روشت و اخلاق دا چون بون ولروانگی معامله و هلسو کوتیشیان لگل یکتر دا چون بون چونکه انسان برا برزکانم وكو ابن خلدون دفرمه مدني بالطبع انسان طبعي وايا ك ديوي شارستاني بيت ديوي لقل خلق تيكال بيت هيج كسيق ناتواني بمنعزلي بدا براوي بجيت بلا منيشم بكزني وكسيج ايشي بمنية بتنها خوم بتنها درجيم مستحيلة ديتولا كونك داي لبونا ورق دايت انسان عمره ویوکو خود دبینید، جان لبران و آجال دبینید، شاخ و داخو، درخت و روکو، بردو، خور و مانگو، آسمان و آشتان همو دبینید. چون معامله بکن لگل دورو برمن، چون تیان بگین، بکارهنان یان چکاتیک، بشیوی چی واده بی که لخزمت مروفایتی دابه. سیر کن قومی نوح علیه الصلاة والسلام، بحكم أويكا روناكي إسلامتي روناكي أو وحييكا آدم بيهاتبو للايان خواوا للايان كذببو كوتنا شخص برستي وكو خواهي ورخوي لقرآن كيدا بو من بازدكا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا خلشي بينش انسانی اند پرست مروف سری قوم ابراهیم کن چی اند پرست خورمان جند پرست اوی کما بس دلیره دا اوی بزانن خلچی اگر اگای ل اسلامتی نبی و اگای لو روناچی وحی نبیت یا شخص پرستی دکا یا خورمان پرستی و استیر پرستی دکا یا ل سردمی پیغمبر خو علی الصلاه و السلام مشركة كانت شيئاً ده پرست أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لات عزاياً ده پرست دارو برديان ده پرست خلچي بد پرست بون كواتا سير كان برا كانم إنسان اگر لروناچي وحي و إسلامتي دابرا لروانگي ديانتي يا بد ده پرسته يا دار ده پرسته یا شخص ده پرسته یا خور ده پرسته یا مانگ ده پرسته یا بوده یک ده پرسته بت یک ده پرسته لسردمی امروی پیشکوتن خوازی استاش چه هیله ایو نیبینی بید که چون سین و یابان لگل پیشکوتنی پیش سازیشیان بلام لآستی صنمکو بت یک ده هر همویان کرنوش ده بنو سجده ده بنو بت یک ده پرسته تیان ده هیا مشک ده پرسته چینه چی زور لخلچی صین مشک پرستن مشک بلایان و زور مقدسه جرج بلایان و زور مقدسه و الهیان و دی پرستن سیری کن به هوی چی انسان بگاته او مرتبه نزما کبچه مشک یک بپرسته و خالقی ارز و آسمانی لبیرچه توا چند کمیه با انسان سرلی شواویه با مروف که ریزی خوی نزانه و قدری خوی نزانه مشک یک بپرستید بت یک بپرستید دارک بردک یا خور بپرستید او هموی واقعه نک خیال به لواقعی امروی خوش من داده بینین که خلچی چی ده پرستن بلام که تک خوای پروردگار اسلامتی نارد و پیغمبرانی نارد علیهم الصلاة والسلام خلچی لو روانگه یوه رزگار بون لا غیری خوا پرستن لوی که مخلوقی چی وکو خویان یا لخویان بچوکتر بپرستن گران و بو پرستنی خوای پروردگار لروانگی روشت و اخلاق دا عائشه رضای خوای پروردگاری لیبه دفرمه جنهنانو نکاح لسردمی جاهلیت دا لسر چند شیوه یک بو شیوه چیان اوه یک امرو هیا مارا کردن و خواستن شیوه کانی تری هبو خیزانی خوی دنارد یا کچی خوی دنارد بولای رئیس عشیرتک شوی گلای بید بوی منداله چی نجیبی لی ببه یا هبو رایتی هل دابو علمی هل دابو آفرتی و هبو لدرگی مالکی خوی یعنی من آمادم هر کسیگ بید چند کسانیک دچون دوایش او منداله که دبو دیو دیالا که گوره بو او منداله بولای کامیان رویش ریزی دکردن او کسانی هاتون لای بولای چی رویش بابو او بید لروانگی روشتو اخلاق دا اخلاق و روشت نما بو لروانگی معامله و هرچو کوتیان دا قانون قانونی غابه بو چه قویه و چه آزابو او هموشتکی او بو دا صلات دار ظلمی لبه دا صلات دا کرد و معاملات پریبو لربا و غش و خیانتو و دزی بلاو بو لناو خلق دا و هر وها او کویلایتی و بندایتی که هبو انسان دفروش را کاته که خوای پروردگار پیغمبری نار علیه الصلاة و السلام بو چی نار دی سیری سعد کن سعدی کری ابی وقاص رضای خوای پروردگاری لبه لمعرکی یرموک ربعی نارت یچ اگل مسلمانانی نارت یچ اگل جندی مسلمانانی نارت بولای گوری فارسکان ناردی بو اوی که پی بله اسلامتی یعنی چی کاتی که گیشته اوی هر بولاخه که خوی تاوکو قصری امبراطوریتی فارسی رویشت سروچی جیشی فارسی رویشت که گیشته اوی پرسیاری لیکر سروچی فارسکان و تی او بو چی هاتون و تی ایم قومی چین ابتعثن الله ایم قومی چین خوان اردوی نی بو سیشت يكم لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بو أوي خلشي لعبادة كردني عبدك رزقار كين إشارتي بو أوكر كي يعني خلق استعتودة برستي بو خلق لو رزقار كين إلى عبادة رب العباد بو أوي خلشي رب العباد ببرستن خالق عبد كان ببرستن نق عبدك يوك خوان ببرستن نک بچه بتو صنمیک بپرسته، نک بچه مشکیک بپرسته، بو آواه کم، دومیان، ولی نخرج الناس من ضیق الدنيا إلى ساعة الآخرة، و بو آواه خلقش در بینین لتنجی و تصتیج یعنی دنیا بو فراوانی آخرت، ول انسان که انتی بگاد کتنها او یعنی دنیای بریتینیا لر یعنی انسان بو کوتاینات. هر وقت چون هنده کس نظریه و برنامه وای که قصه انسان جانی انسان بدایت و نهایت که بریتیله چی بدایت که ارحام تدفع و نهایت که چی و ارض تبلع رحمی دایک فرید این داره او بدایت جانی انسانه و ارض تبلع کمردیش نزوی قوت من داده و دمان شارنا و دمان خانه چالک جانی انسان اویه اسلام هات پیمان بله نخیر جیانی انسان لوا زور گوره ترو دریشترا او جیان کرتی دنیا هیج نیه لچاو جیانی نبراوی آخرت اسلام فیری او دکا کاتی کتو لإسلام فیر بوید جیان تنها دنیا نیا کواتا خود بو آخرتی چی نبراو آماده دکیت اگر وابزانید جیان تنها دنیا یا دزی دکیتو بخیال دانایت چکا لقیامت ناترسی خوانی خلق بنا حق در رجیو جوشی ندهیت لقیامت ناترسید درو دکیت خیانت دکیت بد روشتی دکا انسان بو چکا ایمانی با آخیرت اگنیا که اما الى الجنة و اما الى النار که یا بهشت یا جهنم پنا بخوای پرودگار لجهنم فرموی دوام شد بو هاتوین لو جیان تسکی دنیا در تان بینین بو چی جیانی فراوانی قیامت که ایمانت بویش شبیت کسی چیش ایمانی به زندوبونه و به هشت و جهنم ها به گمان او کسا چه ده بیت او کسا بد روشت نابیت روشت پاک و روشت برز ده بیت انسانی چی سود بخش ده بیت سیم شد ایم بو او هاتون خواهی گوره بو ناردوینی به دین اسلام لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. بو أوي خلشي دربينين لظلمي لنا عدالتي دين كاني تر بو عدالتي وداد بروري إسلام كلا إسلام ده هيك نابي ظلمي لي بكري خواي قورة بو أوي ناردويني كواتا آية أو سيشتي كخواي پروردگار ناردوية دينكي بي ناردوه لبرجواندي إنسان دايو لخزمت كرديني مروفايتي دايانا بله يكاميان خلچي شخص پرستو بت پرستو قبر پرستو بردو دار پرست نبه خوا پرست بيت چن نعمتي چي قوريا تو دلقي تو متعلق بي بخالقي أرزو آسمان پشتت بو ببستيت داوا لو بكيتو هاوار بكيتا أو دليتو إسراحت دكا يا إيمان دوابي بتك صنمك دارك بردك پرويك مشكك أو بهاناي تو ديو لو بترسيتو رجاي خير لو بكيت سيريكا أو براوردل بيني أو كسيكا تنها خالقي أرزو آسمان دا پرستي لقال او کسی که غیری خواهد پرستید که غیری خواهد نتوانه هیچ مصلحتی با تو دابین بکا و نشتوانه هیچ ضرری لسر تو لابده چونکه انسان همون مروفه چی عاقل برا کنم دوشتی مبسته مبسته یه چی خیر و خوشیه به نصیبی به چی شر و نخوشیش لی دور بیتوا ایا کسی که لسر روی زوی که عقلی هبید هول نداشته خوشکانی به نصیب بن شته نخوشکانیشی لی دور کنوا او عاقل به بو ادوشته هولده ده او دوشته بچی دز دکوی ولای چی دز دکوی لای خوای پروردگار خوای پروردگار دین اسلام ناردو بو چی وک زانایان ده فرمون الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح دين بو او هات وجلب مصالحك مصلحت بو مسلمانان دابن کابو خلچی و هر و هر چی قبائح و ضرر شل سریان لا بدات دین بو او هات وا سير كا خواي پروردگار چون وصفي پیغمبري كر عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ايما توما ننردو أي محمد إلا برحمتنا بيت تشتيق مقابل رحمة غضب يا رحمة يا غضب خواي قورو محمد ننر عليه الصلاة والسلام غضب بيبو خلق نخير بغضب ني نرد برحمة نردي چكو خوشي رحيمة پروردگار من ودش فرمي إن رحمتي سبقت غضبي رحمتي من بيش غضبكم كوتوا محمدي نار عليه الصلاة والسلام برحمت بو همو خلق للعالمين نكتن هابو مسلمانان حتى إنساني كافرش بشيق للرحمتي بيغمبرو بشيق للرحمتي نرابيتيو رسالي خواي قوري بنسيب بو بو يزانايان دفرمون حاجتي خلچي بيداوستي خلچي بو أو رسالة پیامیک خواهی جورا با محمد داناردی علیه السلام حاجت و پیداوستیان با او زور زیاتره لحاجت و پیداوستیان با خواردن و خواردنوا چونکه انسان برا کنم اگر خواردن و خواردنوای نبو لبرسان دمرت بلام ادی اگر ایمانت با رسالت نبو با کافری دمری اگر با کافری مردی با چوه دارویت و اگر لبرسان مردی با چوه دارویت کسی که ایمان دار بیو بالام لبرسان بمرید او خوای پروردگار زندوی دکات او با بهشتی دبا بالام کسی که با زور تیر بو بیتو زور خوارنی خوشی خوار بیو خوار بیتیو بالام با کافری مرد او یان برو چویا الى جهنم و بئس المصير او با آگری جهنم حتا حتای خواب من پارزید که و تا کام یان با ایم ضرورترین با بشریت او رسالتی که رحمت با ایم ضرورتره والله لخوارنو خوارنوا خواهی گروه وصفی پیغمبری کردو علیه الصلاة والسلام بچی بس سراج منیرا پیغمبری خواه اسم سراج روناچی چی روشن کروی چرای چی روشن کروی بلام وصفی خوری کردو بچی سراج وحاج خور چرای چی وحاج بلام پرشنگ دار بلیس دار بلام پیغمبری خواه اسم سراج منیرا او چرایی که روشن کروی زور نفعی زیاتره لو چرایی تریان که چیه که خوره چکه منیر یعنی روشن کروی لنفع و قازان زیاتر نیتی بلا موحاج سوتینه رو بلیسشی هیا هندک جار سوتینه رو زرره محتاجی خلچی بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه بو رسالت و پیامکی زور زیاتره لخورو لمانگو لخواردنو لخواردنو بو چونکه انسان وکو زانایان دفرمون اگر بیتو او رحمتی بر نکویتو شوین او رساله و پیامه نکویت او والله ثم رددناه اسفل سافلین خواهی گورا دیخات هر جیره و لا مروفایتی کم دبیتو وکو خوی وصفی کردو اولائک کل انعامی بل هم اضل اوانا وکو آجالی لید انسان لا آجالیش گمراتر دبیت انسان که شوین دینکی خوانه کویت شوین اسلامتی نکوی لآجال کم تر دبیت بو چکو آجالک برا کانم بیه نو بیر پیشچاوی خود بو نمونه منگایک شیرکی دخویت و جویلچی دبیت و هر وها گوشتکی دخویت بیفروشی پارت بودکات لقازان زیادر نیتی بلام انسان که یخیبو لخوا لایدال دینی خوا او انسان دزید کات کزرره خیانت دکا کزرره فعل و غشل مسلمانان و خلچی دکا کزرره قولی خلچی دبره زرره پیاو کجی بنا حق دکا زرره داوین پیسی و بدروشتی دکا و ناموسی خلق دبا زرره کاتا او انسان زرری زیاتره گمراتره یعن اجالک اجالک زور چاکتره اگر انسان شوین دینی خواهی پروردگار نکوه خواب من پارزید او اسلام رحمت برا کانم بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بزانن اسلامتی بچی او بستو توا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام خزمتی بو انسانیت اویه که وال مسلمان دکا مسلمانان لدستو لزمانی سلامت بن چن نعمتا او اسلام واد لیب که خلچی لدستت سلامت بی آزار بکز ناگه یعنی لزمانت سلامتا قصب کز نالی و غیبتی کز ناکی و بهتانی کز بو کز ناکی او بهوی اسلام و ادی ایمان دار چیه المؤمن من اعتمنه الناس فی دینهم و اموالهم ایمان دار او کسی که خلچی امینن لی لما لکیانو لنفسی خویانو امینن لو کسا امینن مادام ایمان داره غش ناکا خیانت ناکا او اسلامتی والا انسان دکات کسی چی داوین پاک بیت بویا سیری او چیروکا کن برا برا زکانم که پیغمبری خواه اصلا باسی کردو او سی کسی که چون ناوشکو تکوا که برد باران باری و بردی چی گورا درگاه اوشکو تی لگرتن یه چی چیان چی ود یه چیان کتی غی خواهی پروردگار بو خاطری او کرده و جوانه که بو ما درگای اشکو تو من لیبکو کرده و جوانه که چی بو تی روشی چیان که کچمام یکم هبو آموزای یکم هبو زور جوان بو زور خوشم دویست محتاج بو محتاجی من بو یارمتی بدم و تم یارمتی نادم تا خودم تسلیم نکی اویج لناچاری خوی تسلیم کردم بلام که تک که خواهی گوری هی نامو بیر و تم اوش مالکا پارکا توش بپاچی بمینو او خیانتا ناکم چی ریلی گرت بدروشتی بکا اسلامتی ایمانی بخوایا سیری یوسف کن علیه الصلاة والسلام چی وای لیکر که بدروشتی نکا لکاتیگ دا که آفرتی چی جوانو بد صلات دار لشوینی چی پنهاو نهینی دا خوشی بانجی دکات چی وای لیکر او انسانا داوین پاک بیتو بروشت بیت ایمان و اسلامتی وای لیکر لخواتر سی وای لیکر چی وای لانسان دکات دست پاک بیت اسلام روکو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه لصحی مسلم دا که هاتو بو من دا جرتو پیغمبر صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دو کس یچی چیان پرچه زویه چی لوی تر کری کلی کری دوائی کرین لزویه که دا گوزه یک زیاری دیتوا رک زیاره که حال گرتو هاته و لای کابرای فروشیاری خواهن زویه کم و تی او زیارم دیتو تا ولنو زویه که دا و تی زیار زیاری خواته من زویه کم با هموشتا و پی فروش توید او زیاره جی من نیه او نصیبه که خواه بوی نردوی لو زویه دا دوزیو توا و تی نخیر من تنها زویم لیک ریوی زیارم لینک ریوی ناتوانم او خیانت بکم او زیاره که چون لای عالمک او جا پیوتن تو کرد هیا توش کچت هیا لیکتریان مارکن او زیر بو او آنشو بخوشتن صرف کن و خیریش پیب کن چی والا انسان دکا گوزه اک زیر بدینه تو خیانت نکات دست پاک بید اسلامتی ایمان وادلی دکا دستت پاک بید چی والا دکا صابر بی صبر بی و باورت با قضا و قدر هبیو نچی کفر بکیو نچی لخوایا خی بی ایمان تماشا کن آفرتک آفرتی چی جاهلی که خنسائی ناو بو او آفرتا شاعر بو لسردمی که آفرتی دا برای چی هبو ناوی صخر بو او برای کاتی کمرت کون بو نما او آفرتا وک شیت شیتی شیت ببو عمر کور خطاب رضی الله خالی بده فرمات خنسا سری خوی تاشی بو بموس لوسی کرده بو آفرتک سری خوی بتاشه بدوری کعبه داد سورای وو هر باس باسی صخری برای دکرد نعلی صخری برایشی لا لچکی جلکانی خوی بسته بو هر بدستی او بو لبیری نده چوا دیوت کروش حال ده صخرم ده تو بیر کروشش آواده به اوم ده تو بیر که صخری برام رویشت مدح کردینی صخرو پیدا حال گوتنیو لخودانیو یخد راندنو نارزابونو بوچ که برای مردوه برای نماوه بلام که تک خوای گوره هدایتی ده بو اسلام او آفرت بو با مسلمان لمعرکی یرموک خنسا پیریجنه که استا بلا مسلمانه چوار کوری هبو بانجی کردن شوی چین فرمو ای رولا کانم با پیتان بلیم کمن خیانتم لباوکتان نکردوه ایو کوری باو چی خوتانن و کوری او دای کشن کوری کسی ترنین خیانتم لباوکتان نکردوه و لعیوش نکردوه و ناش معنی به خیانت لو امانه تبکین که خواب سری داداوین رولا کانم دنیا هی جنیه قیامت و بهشت گرنگ بو انسان بوی بیانی که غزا دستی پی کرده و بتان بینم نچن خوتان دواخن بهشت لپیش چاوتان بی نک جیانی کمو کرتی دنیا بیانی هر چواریان که چون بو غزا که ایچی چین توزیک سرد بو بایوا او ایتر وصیتی پیردا چی دهنای او بیر تا هر چواریان شهید بون که تی خبریان بو خنسا هینا دبی چپکا بو صخریک که برای بو او ای کرد ای دبی بو چوار کر چپکا لیک روش دابم رید که بوی خبریان بو هینا سپاس بو او خوای که او ریزی لمن نا دای چی چوار شهید بم و او ریزشی لوان نا بشهیدی بمرن سپاس بو خوای گورا او شکری خوای دوید چی وای لو انسان کرد لو حالتا و بگور بو او حالتا لحالتی کفر کردنو رخ نگرتن لقضا و قدری خوا رازی نبون بقضا و قدری خوا بو حالتی که بسنگی چی فراوانه و بدلی چی اسراحته و چوار کوری لروجک دا بروات بجل سپاس بو خوای پروردگار انسان اسلام والا انسان دکات لحالتی چی آوادا دی گوری بو او حالتا هر اسلام برا کانم کواتا رولی اسلام لخزمتی انسان دا انسان برا کانم هر یچگ لئیما کبیتو هست ببونی خواو مراقبه خوای پروردگارو بونی حساب و کتاب و بهشت و جهنم نکا او انسانا وکو درنده لیده الا من رحم ربک کسی چی وای لیده که لحلال و حرام ناگره توا لپاک و پیز ناگره توا تیکلی دکات بوی خوای پروردگار کاتی که پیغمبری نار علیه الصلاة والسلام چون وصفی کرد یأمرهم بالمعروف او محمد علیه الصلاة والسلام که خوان اردویتی امری چاکه بخلق دکا قد امری خرابه ناکت و ینهاهم عن المنکر و نهی خرابه نهی شتی خرابه لخلق دکات و یحل لهم الطیبات پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم چی طیبات و پاکه او بو خلق حلال دکات و یحرم علیهم الخبائث چی خبیثه و پیسه اول خلق چی حرام دکا سبحان الله چی دینه چی مزنه برا کانم بیه نه پیش چاوی خود هرچی امر و فرمان و شریعت کانی اسلام هیا بیه نپیش چای خود خوای گور امری بشتگ نکرد و ایلا معروف و چاکیا ایلا پاک و برجمدی انسان دایا و هیچ تیچی لی حرام نکرد و ایلا چونک منکر و خراپا یا پیس و زرر منده و تحدادک اسلام یک جزئیت بین نوا یک برگی او اسلام بین نوا بلی لویان دا اسلام امری بخراپا کرد و نک بچاکا بله لو برگیان دا اسلام شتی چی پیسی حلال کردو شتی چی پاچی حرام کردو والله دستد ناکوید ابدا نیه اوی کبیری لیده که توا امرکانی خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم و نهی و قدغ کراوکان للاین خواه و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بیه این پیشچاوی خود و براوردی که اوی که فرمانی پیکراو هموی پاک و هموی لمصلحتی تو دایا اوش کلیت حرام کراو هموی پیس و هموی لزرر مندی تو دایا که حتی دین اسلام دینه که انسان دکاته انسان انسانیت و مروفایتی تواو کاملی ئێما بە ئیسلامەوەیە. اگر ئیسلامی لەگەڵ نەبێت ئەو ئینسانە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ثومە ڕەددناه ئەسفەل سافلین، ئەو ئینسانە وەکو ئینسان نامێنێت بەس بەناو ئینسان دەبێت. تەماشا دەکەین برا بەڕێزەکانم، ئیسلام چەندەها حدود و چەندەها سنووری داناوە کە هەندێک کەس لێی حاڵی نابێ ئەو سنوورانە بەڕەخنە دادەنێ لەسەر ئیسلام، بەڵام کەلەی ورد بیەوە ئەو سنوورانە بەڵگە و نیشانەی مەزنێتی و ڕاستێتی ئیسلامە، بەڵگەی ئەوەیە کە لە خزمەتی مرۆڤایەتیدایە. هەندێک کەس ڕەخنە لەوە دەگرێت بۆ خوای پەروەردگار قیساسی داناوە. خوای گەورە بۆ ئەوەی داناوە کەسێک کەسێک بکوژێ دەبێت بکوشترێتەوە، کە لە قانوندا کوشتنەوە نییە، دەبێت چی بێت؟ دەبێت سجن بکرێ، با سجنی مؤبەد بێ مەثەلن، ئەوە بەلایەنەوە چاکترە، یا 20 ساڵ حکم بێت. بەڵام خوای گەورە فەرمێ وەلەکم فی القیساس حەیات یا ئولی الألباب، ئەی خەڵچینە تۆڵە سەننەوە قیساس حەیات و ژیانی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتی پێوەیە. ئەگەر کەسێک بەناحەق کەسێکی کوشت، محکمەی شەرعی وڵات نەک من و تۆ بچین، حکوومەت هەستێ بەوەی لە پێش چاوی خەڵک بیکوژێتەوە، چونکە ئەوە بەناحەق کەسێکی کوشت، ئایا کەس جورئەت دەکا لە مەودوا کەسی تر بکوژێت؟ نەوەڵڵاه. بەڵام کە نەکوشترایەوە دەڵێن چی؟ ئەوە با سجن بکرێت، کە سجن کرا لەگەڵ چێتە بن هەر شعبەیە و هەر تاوانە و شعبەی خۆی جیایە، قاتیلەکان بەیەکەون. دەبێتە مەدرسە و قوتابخانەیەک بۆ فێربوونی شێوازی کوشتن، ئەو قاتیلە لەو قاتیلە، ئەو پیاوکوژە لەو پیاوکوژەی تر دەرس وەردەگرن، دوای 20 ساڵ کە هاتە دەرەوە و نەبێت تۆبەی کربێ، لەوانێ ئەنواعی تر پیاوکوژی فێربوو بێت. ئەگەر کەسێک دزی کرد خوای گەورە دەفەرمێ دەستی دەبێ بڕدرێت. هەندێک کەس ڕەخنە دەگرێ بابە چۆن دەبێت دەست ببڕدرێ؟ با غەرامە بدرێ بە پارە یا با سجن بکرێت؟ بەڵام ئەو شتانە هیچی ڕێگای دزی ناگرن. ڕێگای دزی بەوە دەژیرێ کە خوا دایناوە. کەسێک کە دزی کرد دەستی بڕدرا بەناو بازاردا سوڕایەوە، خەڵک هەمووی دیتی فلانە کەس لەسەر دزی دەستی بڕدراوە، چێ جورئەت دەکا جاریش تر دزی بکات؟ کەس جورئەت ناکا. بەڵام ئەوەی کە تێنەگا لەو حیکمەتە ڕەخنە دەگرێت. وەکو ئەبو العەلای مەعەرری دەڵێ سەیرە لە ئیسلامدا ئەگەر کەسێک ڕوبع دینارێک، یعنی ڕوبع مسقاڵێک زێڕ، ئەگەر کەسێک ڕوبع دینارێک بدزێت دەبێت دەستی ببڕدرێ، بەڵام خوێنی دەستێک 500 مسقاڵە. خوێنی کەسێ دەستێک 500 مسقاڵە، خوێنی ئینسانێک لە ئیسلامدا 1000 مسقاڵە. ئەو دوو دەستە هەر یەکەیان 500 مسقاڵە خوێنەکەی. دەڵێ سەیرە دەستێک قیمەتەکەی 500 مسقاڵ بێ، ئەگەر بچێ ڕوبع دینارێک بای ڕوبع دینارێک، یعنی ڕوبع مسقاڵێک شت بدزێت دەبێ ببڕدرێ؟ ئەوە تەناقضە لە ئیسلامدا، ئەوە عەدالەت نییە. زانایانی ئیسلام وەڵامیان داوەتەوە، دەڵێن عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أويك أو دستي بقيمة كرباي بينصط مسقال به، أو عز الأمانة كاتك أو دست أمينة، أجر دست أمين بو خائن نبو قيمتك كي بينصط مسقالة. وأرخصها ذل الخيانة، بەڵام چی بێ قیمەتی دەکا ئەو دەستە بۆ ڕوبع مسقاڵێک دەبێ ببڕدرێ؟ ذل الخیانە، چونکە خیانەتی کرد. بۆی شافعی رەحمەت خوای دەفەرمێت فەلەما خانەت هانەت، فەرمێ کە خیانەتی کرد بێ قیمەت بۆ ئەو دەستە. بۆ ئەوەیە یا ڕخنەیەکی تر دەگیرێت بۆ مادام وایە دەبوو وابێ کە 500 مسقاڵ بدزێ ئەو جا دەستی ببڕدرێت، بەڵام ئەگەر دەستێک بڕدرا دەبوو قیمەتەکەی ڕوبع مسقاڵێک بێت. دیسان زانان وەڵامیان داوەتەوە دەڵێن صیانە العضو ئەغلاها و ئەرخەسها حیمایە المال فافهم حکمە الباری. چ شتێک وای کردووە؟ حیمایە العضو، خوای گەورە بۆیە ئەو دەستەی بە قیمەت کردووە هەر کەسێک دەستی کەسێک ببڕێ دەبێ 500 مسقاڵ بدا، بۆ ئەوەی کەس جورئەت نەکا دەستی کەس ببڕێت، بۆ ئەوەی خوای گەورە پارێزگاری لەسەر چ بکا؟ ئەعضای ئینسان بکات، کەس جورئەت نەکات. ئەی چ شتێک وای کردووە کە ئینسان لەسەر ڕوبع دینارێک دەستی ببڕدرێ بۆ حکمەتەکەی چیە؟ حمایەت المالی، بۆ ئەوەی ماڵی خەڵک پارێزراو بێت. ئەگەر هات پاو تا 500 مسقاڵی نەتزی با دەستی نەبڕدرا بە ئەوە کابرا دەیگوتە من 400 مسقاڵ دەبڕم خۆ دەستم نابڕن، جارێ نەگەیشتۆتە 500، ماڵی خەڵک دەما نەدەما، بۆیە لە ڕوبع مسقاڵێک تۆ دەست دەبڕێ بۆ ئەوەی ماڵی خەڵک بە محتەرەم بزانی و دزی لە خەڵک نەکەی. کەواتە برا بەڕێزەکانم، ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە دینەکەت بپارێزێ، عەقڵەکەت بپارێزێت لە مەشروب خواردنەوە و خۆ بێ عەقڵ کردن، ماڵەکەت بپارێزێت لە دەست درێژی کردنە سەر، و هەروەها نەفست بپارێزێت، عەرض و ناموست بپارێزێت. دینی ئیسلام لە بەرژەوەندی خەڵکدایە. بەڵام ئەو ئیسلامەی کە خوا بە محەممەددا ناردی عەلەیهی سەلاة و سەلام، نەك ئیسلامێکی تونڕەوێتی یا ئیسلامێکی کوردڕەوێتی. ئیسلامی تونڕەوی ئەوەیە کە لەسەر تاوانێک خەڵک بە کافردا بنەی، خوێنی خەڵک حەلاڵ کەی. ئەوەڵڵاهی ئەو ئیسلامە لە بەرژەوەندی خەڵک نییە. ئەو ئیسلامە وڵات کاول دەکا. ئەو ئیسلامەتیە ئەمن و ئاسایش لە وڵاتدا ناهێڵێ کە زێدەڕەوی و تونڕەوی هەبوو، خوا پێ ڕازی نییە و لە بەرژەوەندی خەڵکیش نابێ ئەو کاتە. بە هەمان شێوە ئەو ئیسلامەش نا کە کوردڕەویە. کامەیە کوردڕەوی؟ ئەوەیە کە تۆ فەتوای بێشەرعی بدەی حەرام بۆ خەڵک حەلاڵ بکەیت. ئەوەش لە بەرژەوەندی خەڵک نییە. بەس بۆ ئەوەی خەڵک پێت بڵێ بەڕاستی دینێکی ئاسان و دینێکی چاکی پێیە، ئەوەی کە خوا حەرامی کردووە بۆ خەڵکی حەلاڵ کەیت، ئەوە پەنا بە خوای پەرۆتگار. زەواجی متعە و سیخا بۆ خەڵک حەلاڵ کەیت و گۆرانی مۆسیقا بۆ خەڵک حەلاڵ کەیت و تێکەڵی ژن و پیاو بۆ خەڵک حەلاڵ کەیت و ڕیبا بۆ خەڵک حەلاڵ کەیت و هەرچی کە خوا حەرامی کردووە وردە وردە بۆ خەڵکی حەلاڵ کەیت، بۆی پێ دەڵێن بەڕاستی ئەوە ئینسانێکی سەردەمیە. ئەو ئیسلامەتیە لە بەرژەوەندی خەڵک دانیت کە تۆ خەڵکت بێ ئیمان کرد، خەڵکت بەرەو بێشەرعی برد، خەڵکت بەرەو غەزەبی خوا برد. کەواتە ئەو ئیسلامەتیە لە مەسلحەتی خەڵکدایە، لە خزمایەتکردنی مرۆڤایەتیدایە کە ئیسلامی وەسەتە، نە زێدەڕەوی و تونڕەوی، نە کوردڕەوی و و دوور ڕەویش. ئیسلامەتیەکە کە خوای گەورە فەرمێەوە کەذالیکە جەعەلناکوم ئومەتەن وەسەتا. جا داواکارم لە خوای پەروەردگار بۆ خاتری ناوەجوانەکانی و سیفاتە بەرزەکانی هیدایەتماندا دەست بەو ئیسلامە حەقەوە بگرین، کە هەر کەسێک دەستی پێوە بگرێ براکانم بەختەوەر دەبێ وەڵڵا لە دنیا و لە قیامەت. بۆیە خوای پەروەردگار ئەمر و فەرمانەکانی خۆی بەچی ناوناون لە قورئاندا: یا ئەیوها الناس قەد جاءکم مەوعیظة من ربکم وشفاء، شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قرآن شفاء، إسلام رحمة، هداية، بركة، حياة، نور. دل بإسلام روناك دبيتوا، دل كان بإسلام زندود ابنوا. كواتا أو إسلامتي ومزان التكليف لسرشاند. والله إسلام شفاء، شفاء دل كان إسلام رحمة، إسلام هداية، إسلام بختورية. ئینسان کاتێک بەختەوەر دەبێ و خۆی دەدۆزێتەوە، دۆزینەوەی ڕاستەقینە کاتێکە دەست بەو ئیسلامەوە بگرێ و لەو ئیسلامە حاڵی بێت. ئەو کاتە خوا هیدایەتی دەدا، ئەو کاتە دڵی فراوان دەبێت، دڵی خۆش دەبێت، لە دنیاشدایە وا دەزانێت لە بەهەشتدایە. بۆیە شێخ الئیسلام تەیمیا ڕەحمەتی خوا لێ بدەی فەرموو خوای گەورە لە دنیادا جەنەتێکی داناوە، هەر کەسێک لە دنیا نەچێتە ناوی ناچێتە ناو جەنەتی ئاخیرەتیش. جەنەتی دنیاش بریتیە لە چی؟ جەنەتی دنیا بریتیە لەوەی کە ئینسان دەست بە ئیسلامەوە بگرێ، لە قورئان و حەدیث شارەزا بێ، ئیسلامێکی میانڕە و وەسەت بێ، دوور لە زێدەڕەوی و دوور لە کوردڕەوی. خوای گەورە بەختەوەرمان کە هیدایەتمان بدا. وا بین کەسانێکی تێگەیشتو بین لە دینی ئیسلام، کەسانێک بین لە خزمەت مرۆڤایەتیدا بین، کەسانێک بین وا بین کە ئیسلاح و چاکەکار بین، کە موحسین و خێرخواز بین، نە کەسانێکی و زەرەرگێنەر بین بە ملەتەکەمان و بە مسلمانان. خوای گەورە ئاخیرمان خێر کا و بەختەوەرمان کا، و خوای گەورە پاداشتی ئێوەشداتەوە و لێمان قبول بکا. و الحەمدوللا و سەلاة و سەلام علی رەسوول الله. خوازای بەخێری مامۆستای بەڕێز بداتەوە. ئێستا بەڕێزان دەرگا وەڵات دەکەین بۆ وەڵامدانی پرسیارەکانتان. ئینشاءەڵا مامۆستا بە پێی توانە و ڕێچاوکردنی کات وەڵامی پرسیارەکانتان دەداتەوە. مامۆستای بەڕێز یەکێک لە ئەو برانە پرسیارێکی دەڵێ: جەنابەت باسی گرنگی و ئەهمیەتی ئیسلامت کرد، بەڵام دەبینی پرسیاری ئاراستی جەناب کردووکەوە دەوری ئیسلام چی لە پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیادا و هەروەها ئەوەی خستە دەڕووکەوە بۆچی زۆربەی هەرە زۆری وڵاتانی موسڵمانان لە ڕووی تەکنۆلۆژیاوە دواکەوتوون پێشکەوتنی ئەتۆیان بخۆنە دیوە و هەروەها دەڵێ زۆر کەس وا گومان دەباکەوە باسی ئیسلام و دین دەکەین کەوا واستە دنیا بین و پشت لە دنیا بکەین و خێریش ئاخیرەت بین. الحەمدوللا پرسیارێکی جوانم لە جێی خۆیەتی خوا جەزای ئەو کەسە داتەوە پرسیاری کردو بۆی ڕوون بێتەوە ئینشاءاللە. بۆچی موسڵمانان لە ڕوانگەی پیشەسازی و تەکنەلۆجی و ئەلکترۆنیەوە بۆچی پێشکەوتوونین؟ دەبێ ئینسان برا گیان هەر دیاردەیەک دێت دەبێ بیر لە هۆکارەکەی بکاتەوە، دەبێ بزانی سەبەبەکەی چییە. لە بیدایەتدا چەند هۆکارێک دێتە ناو مێشکتەوە، ناو دڵتەوە، دەڵی لەوانێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە بێ ئەوە سەبەبە ئەوە سەبەبە. حەقی خۆتە قەیناکە جارێ کۆیکەوە هۆکارەکان ئەوەی بە خەیاڵت دادێ کۆیکەوە. باشە موسڵمانان بۆ دواکەوتوون، موسڵمانان بۆ پێشکەوتوونین لە بواری پیشەسازی و تەکنەلۆجیدا، یەکەم شت لەوانەیە ئیسلام سەبەب بێ. ئیسلام ڕێگری ئەوەیە موسڵمانان پێشکەوتوو بن. باش، ئەوە یەکەم. دووەمیان لەوانەیە تەنبەڵی موسڵمانان بێت، کە هەروەکو چۆن کابرایەکی نامسلمان هەوڵ دەدا بۆ خزمەتی علم و زانست و پێشکەوتن خوازی، موسڵمانێک هەوڵ نادا، ئەوەش لەوانەیە هۆکارێکی تر بێت. و چەندەها هۆکاری تریش بهێنا پێش چاوی خۆت. سێیەمیان لەوانەیە مەشغەڵەتی موسڵمانان بێ بەشتی ترەوە مەشغوڵن. دەبێ کام لەو سەبەبانە ڕاست بێت؟ سەبەبی یەکەم ئەگەر بڵین ئیسلام ڕێمان لێدەگرێت لەوەی کە پێشکەوت و خواز بین، دەڵین هاتوو برهانەکم ئین کونتم سادقین. بەڵگەت چیە لە قورئان و لە حەدیث؟ لە کام ئایەتەدا خوای گەورە پێشکەوتن خوازی لێ حەرام کردووین؟ لە کام حەدیثەدا پێغەمبەری خوای صلی الله علیه و سلم منعی کردووە کە لە بوارەی پیشەسازی و تەکنەلۆژیدا مسلمانان پێشکەوتوو بن؟ ئەبەدا نیەشتیوە، بەڵکو بەعەکسەوە هەیە. خوای گەورە فەرمویتی قول سیرو فی الأرض فانظروا، ئێوە بگەڕێن لە زەوی، سەیرکەن، تەئەمولکەن، تێبینی بکەن، ورد بنەوە، گەڕان و وردبوونەوە و ڕامان و لێکۆڵینەوە، ئەوانە بیدایەتی هەنگاوی چین؟ پێشکەوتن خوازیە. و هەروەها پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە حەدیثێکدا فەرموویەتی ئەنتم ئەعلەمو بیدونیاکم منی، ئێوە لە ئوموری دنیا لە من شارەزاترن. نەیفەرموو ئوموری دنیا ئەوەی کە من پێم نەوت بن نەیکەن، نەخێر، فەرمووی ئێوە شارەزان بۆ خۆتان هەوڵدەن. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام نەیزانیوە سەیارە دروستکا، تەیارە دروستکا، کۆمپیوتەر دروستکا، شتانی هیچی نەزانیوە، و عەیبیش نییە کە نەیزانیوە، بەڵام ڕێی لە من و تۆ نەگرتۆ هانی داوین. کەواتە ئیسلام ڕێگرت نییە برای بەڕێزم، ئەوەی کە ڕێگرتە تەنبەڵی موسڵمانان و خۆ مەشغوڵکردنیان بە زۆر شتەوە کە ئەو ئەهەمیەت و گرنگیە نییە. ئەگەر سەیری ژیانی ئەوروپا بکەین بۆ نمونە، یان یابان یا سین، ئەو کەسانە لەوانەیە هەبێ لە ئێوەدا کە لە وڵاتانە ژیا بێت، چەندە کار دەکەن، چەند سەعات کار دەکەن و چەند کەس کار دەکات؟ ئەندامانی خێزان ئەوەی کە گەورە بێ هەر هەمووی کار دەکا. لە بەیانییەوە کار دەکەن تا کەی؟ تا درەنگی شەو لەوانەیە، یا هەیە بە شەو کار دەکات تا بەیانی. بەڵام ئێمە موسڵمانان کار دەکەین؟ ئەومان کە لە مۆزەفە زۆربەی هەرە زۆریشمان مۆزەفین خەڵکی، ئەوەی کە مۆزەفە دەچێتە دایرەکەی و لاق لەسەر لاق دادەنێ و ئیشی بە هیچ نییە، تەواو تاوەکو حیساب دەکا کەی نیوەڕۆ دێ و بڕواتەوە. بیر لەوە ناکاتەوە کارێک کە مەسلحەتی تێدا بێ، ئیبتیکار و داهێنانێکی هەبێت، ئەبەدەن گوێی لەوە نیە. مهم ڕۆژ تەواو بێ و سەرە مانگ بێت و معاشی خۆی وەرگرێ، و لە ماڵێکیشدا لەوانەیە کەس ئیشکا کەس تریش ناکا. کەواتە ئێمەی موسڵمانان کار ناکەین برا، هەوڵ نادەین، تێناکۆشین، ورد نابینەوە. ئەوە سەبەبەکەیە. سەبەبەکە خەلەلەکە لە خۆمانە، نەک لە دینەکەمان ببراکانم، خەلەل لە خۆمانە. بە زۆر شتەوە مەشغوڵین زیاتر لەو شتانەی کە سوودمان پێدەگەیێنێ. لەوانەیە بە هەندێک شت کە شتی لاوەچی و ڕووکەشیە زۆر گرنگی پێدەدەیت، پێی دەخافڵیت بە یاری و گاڵتە و گەپ، دەتوانیت چەند سەعات بەرامبەر تەلەڤیزۆنێک دابنیشیت، بەرامبەر سەتەلایتێک دابنیشی، شەو و ڕۆژ لەوانەیە 5-6 سەعات دابنیشی، کەوە هەمووی کات بەسەر چوونە، کات لەدەست چوونە، دانیشتۆ بەرامبەر گۆرانی و فلیم و مسلسل و ای کو کسګ اوابه چاوري اولی دکری پیش کو تو خواز بیت چاوري اولی دکری هیچ داب هینت بو خدمت ولاته کین خیر کسيري صين کی برا کانم یعنی لکاتی دوام لکاتی اشکردن یاندا حتا سیر کردنی تلویزیون و ستلات وشتانه ممنوع علی بود به ایش بکا او نی دانش او پال داته ولا من دوامم هيا تانی ورود وای کوتای به دوام دو درومو کوا تخل الاخو من نقل اسلام ببرا کانم اما برګی دومی پرسیارکا آیا اسلام اویل ایمه د گوشجیری مزګود بین وزله دنیا بینین نو والله خوای ګور د فرمه ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك اتو بشي جاني دنيا خود لبير مكه خوای ګور ممنوعینه کړ د تو کاسب بی لقران دا باسی کړ دو اخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله خلکانك د قرین لزويده فضل رزق روزي خوا دا واده کنو دستيان کوي وهروها فرمويت فإذا قضيت الصلاة روجي جمعاش شكا لولاتي ما روجي جمعة عطليا إخوائي قول روجي جمعاش فرمويت بس كاتي جمعك تورخ نويجا كدبك بلان فإذا قضيت الصلاة أقر نويج توابو فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أو بقرن بخوتان بجولين إيش بكن رزق روزي دابين بكن روجي جمعاش إخوائي قول ديبتو بجوليتو إيش كيت إخوائي قول نيفرمتو وأزل دنيا بينو دزل دنيا بشو إيشو كسابد مكو با كسي شي فقير بيو دزل خلق بانكيتو نو والله كسابد بكا إيش بكا بو خزمتي خوتو خزمتي ولاتكتو قلكت خواي قورا أويلة إيما ديو برا كانم نقبع عكسوا والله أعلم خواست داتو نفسي موصى برزيشتو دفرمي موصى تيبو كسان دالي كوا دين إسلام طوان باردكم بوي كوا ما في أفرتين داو بلكو فضل بياو داو بسر أفرت دام الحمد لله ديسان همان برسياري كم دكينا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أو كسيد الله كإسلام ريزي لا أفردنا قرتو بابلغ كي بيني لكام آيات دا لكام حديث دا إسلام ريزي أفرتين قرتو إسلام راجان أو أن در ريزي لا أفردنا كأفرد دايك بيت پیغمبري خوالصا فرموي بهشت لجير بي دايكان دايا التمسها فإن الجنة تحت قدميها. في عمر إخوة صن فرموي تو بهشت لجير بيداي كده ذكى وبيشك لصحابة كاني فرموم. أواد أبي رزيلي بجري. أفرد كخيزانة بيت. في عمر إخوة صن فرمويتي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. باشترين وشاكترين مسلمان أوي أبو خيزاني باشترين بيت ومن له متن باشترين أبو خيزانم. أفرد شيء يا دايكتا أويا. دبی بو شوی له قلیبی یا خزانتا او ته د فرمه باشترین کز ویل گل خزانی باشترین کز بیت یا کچتا پیغمبر خو اعظم د فرمه هر کس یک دو کچ یا سیک چی هبت پرورده یم کا بخیو یم کا فیر یم کا علم یم فیر کا تاو کو گنج دبن بشو یم بدا او کن له حجاب من النار او انا دبن پردیک لا اگر دبن مانعی او کو انسان با اگری جهنم سوته او اسلام واجبی کرد ول گل شکت شاک بیت يا خشكتا يا بقشتي آفرتي بيغانيا رفقا بالقوارير خواي قورا ديوه ايما الرز لآفرت بقرين برام إنما نساء شقائق الرجال أما بوتي خوا فضلي بياوي بسر آفرت داوا بو قشتي نية خوا فضلي بياوي بسر آفرت دابه اگر بي سيري ميرات كي لتن مسألة يكدا نقب مطلقي لتن شوين يكدا بشي بياو زياترة لآفرت نقبر دوام نقبر دوام اوش بوتي حكمتي تيدايا باو چه کچه کو کره چی جهشتوا کمرد کچو کره چی جهشتوا بس و بونمون باب لین نو ورقشی بجهشتوا شش ورق بو کره که سی ورقش بو کچه که اگه ظاهری سیری کن والا کره که زیادری برکوت بلام دوائی چی او کره چی لپیشا و او کچه چی لپیشا او کره لپیش یتی جن بینه و ماریش نکشی بدا و خانوش دابین بکا و مالیشی بو دابین بکا و معیشتیش شش ورقشی ایا ادی او کچه او سی ورقی جوان قد دکاو لجیفانی خوی داوه کس پیاوی چی کش دبی به داوای کاتو مارایشی باب کاتو خانوشی باب کاتو مالیشی باب کاتو بخیویشی بکات کواتا آیا او عدالتا کلیر دا لو جزئیت تدا پیاو زیادری هیل آفرت یا ظلم او خوای گوره سیری مستقبلی هر دو چی دکات او کرا چی لپیشا لدا هاتوی دا او کتش چی لپیشا لدا هاتوی دا خوای گوره سیری اوی کردوا اوش قاعده چی غالب و کلیه بلام لهندی حالتی ترده نخیر آفرد وکو پیاو یا آفرد لپیاوش زیادر ورده گره که واتا وانه زانین که لو مسئله دا پیاو دو قاتی آفرتا او تواو یعنی خواه گوره فضلی پیاوی بسر آفرت دا داو و رز لآفرت ناگره نخیر برا کارم بلام اگر ما بست او به اسلام ما فی آفرت نادا اسلام ریل و دگره که آفرت داوین پیز بیت اسلام ریل و دگره که آفرت حیای مردکیو شرف و ناموسی باب و برای بره بله راستا اسلام لگل و نیا جنک جنی پیاوی که ردوب که ویتو دواش پی بوتره و آزادیه ما فی خویتی قیشتکا نخیر او بی رزیه بو آفرتکا خوشی که ایم ری بدین او آفرتا او کارب کات بو خوشی زرر او آفرتا چکر ریزی نامینه وزنی نامینه چندها بسرهاتی واقعیش روی داو برا کانم کسانک کچاویم ری و تناموسی خلق آفرتی چان خلطان دو دوای جوانه به وافرته ویست بید بس بو راب واردنی بو برالای کردو عاقبه دو وافرته خوشتان دو کواتا که اسلام ری لآفرت دگره لوشته بو مصلحتی آفرته که یه چگل بسرهاته کم باز کم نک زور دریجه پیبدین آفرته دلم من آفرته چی پاکو داوین پاکو نوشکر بوم و هر وها چند من دالی چیم هبو خزمتکاری چیمان هبو بلام حزم لانترنت بوم لرگای چی و رفیقیک موا دست خوش کیچی هب ولی رجای او کتی بو انترنت نه نیمالی خود تو زور چاکو زور تو ثقافت فرد بیو دل انترنت مهنا ورد ورد که انترنت مهنا آوج فری او بوم ک نامم بو بیو نام بنیرمو روزی چن گنجگ نامه چی بوناردم کرگ نامه بوناردم ک نامه بوناردم متحی کردم و باسی منی کرد و جوانی منو چاچی من تأثیری تم کرد ورده ورده ورده ورده روش رویشت وایلی هات دل پیاوکی خوم لپیش چاوم کود آگام لمن دالکانم نما خواخوان بو پیاوکم نیتا ولا دوامو لئیش تافیالکم لپیاوکم کرد کتون پیاوکی ایما پیویست من با پاری زیاتر هی بو اوی بتوانون خانوی چی چاتر بکرین اتو بس بروش ایش دکی والله او کافی نیا اگر دوامی کت دست که برشوانش ایش یکت هبیت پیاوی فقیرش وده زانه جنا لمصلحتي خزانه کی وادله نه زانه دیوی پیاوکی بشوی جنبینت هر خریچ انټرنیټ خو بیت دله والا جنا بو خو د تجارت دله پیاوکی فقیرک باور کړو بشوی ایش چی دی ته وو شو روز د یک دو ساعتک دهاته وا دهاته بخویت اسراحت بکا اگای لمن ابو منجه دمیش اگای لمن نبه تا وای هات علاقه لګل او کرا او جا وکتی د می قصد لګل کوم کرا هر بنامنه فرمی قسم لگل کرد. او جاو تی پیت چونه یکتر ببینین. دل موعیدی بودانام لفلانه بازاره لفلانه قیسریه چو ما اوه بمبینید. دل منی جوام زانی و کسی چی باشه و ما بستی چاکه با من. دل که رویشتم با موعیده که کتی سوار بسوار بوم تماشا دکم لدوا و ساره اجتریشی لرفیق خرابکانی خوی و دوای خوی داوه کومال گنجن بردیانم باشوینک هاوار کردن فایده نیا. هر همویان چی خرابه ای لگالیان کردم، آوجا بروی رشی و فرایندم، گرایم تو مالم میردکشم نازنی است. جادل دوال میردکای من دکم، بس راتی خوی نوسیوا، کتلاق من داشت که کسی چی و کم پیس شایسته، او پیاو فقیر نیا، ولی پیاو کم نازنی چروی دوا. اسلام ریل او بد روشتی دگری برای کنم، من اونی ما فی آفرد نادا، ای آزادی آفرد و حریتی آفرد آوا، قازان جبو آفرد یا زرر بوی برای کنم. کوتا اسلام ظلم لا افرد ناکا دیو افرد خوین دوار به دیو افرد حق خو هی به دیو افرد چون پیاو ما فی خو هی افردش ما فی خو هی براکانم هر کس چیز بله اسلام ظلم لا افرد دکا کاری چی راز نی او قسیا هر وک چون دوتری بو اسلام رگانا ده افرد سر کرده بیت ای باشا او هم ولاته هنا که هیچ یان مسلمان نین هر ل امریکا او بو بریتانیا او بو یابان او بو چ ولاته ک مسلمانین اسلامتی ریلی گرتبن سرکر دکیان آفرد بید ای اوان بو آفرد دیگ دانانین که ها تبره هر کس بواری خوی لمجالی خوی ده خزمت با خوی و عائلکی و ولاتکی و نشتیمانکی دکات اوی که خواب ویدانه او قازانستر و هر کسش توانای خوی هیا و اسلامش ظلمی نکردو الله عالم بسا جان برزشت بسیار دکات دلی ماسر و دکان بسی پرسنی غیری خوی گوری کرد ای سردانی کدنی گورو پارانوال پیاسا کن ایا اوجد ناس تباری پرسن زیگ لخوی گورم سردانی گور برا کنم پیغمبری خواه رسانده فرمه ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فرمي مسلمانان من بيشتر لم قدغا كردبون بشنا سر قبر بلام استادلم فزوروها سرداني قبرستان بكن فإنها تذكركم الآخرة. چونك زيارة قبرستان آخرتان دين توبير آخرتان دين توبير كواتا سرداني غور قبرستان سنة وآخرت الدين توبير بلام أجر چوين چبلين أجر چوين دعاء بو مردوه كبكين يا داوال مردوه كبكين في عمر إخوة أساسم فرموي فيري كردوين كاكاس يقل إيمة شو قبرستان بلي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم أجمعين نسأل الله لنا ولكم العافية. اگر چوی بلا سلامی خواتان لبه ای ولا پیژن مرو اشتنی اوش بدوا ایمش بدوا ای ودادین خوا له گناه ایمش ایوش خوش به خوا ایمش ایوش عفو کا کوا ته چت کرتو بو مردو کا دعاد بو کرت بلا مسلمانی وان زان من هه ک چو سر قبرن داواله مردو کا دکا نک دعای بو بکا یا فلانه کس هاوار یا فلانه کس بم نخوا پاره یا فلانه کس شفاعت بو بکا لای خوا او قد غیب را الاسلام دا چکه خوای پردگا ده فرمه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد لقال خوانا به هوار كيتا هيج كسيك لقال خوانا به هوار كيتا پیغمبري خواش عليه الصلاة والسلام شكا هج پیغمبري كات به دو كلمة بخلقوتوا فاتقوا الله وأطيعوني هج پیغمبري كاتوا بخلق كي خوي وتو بقومي خوي لنوحوا وتو يتفتقوا الله وأطيعوني تقوى خواب كان تقوى بس بخواه لخواب ترسنو بي پرستن وأطيعوني طاعتي من بكن كواتا پیغمبران جوراليان دكري نك هواريان بكريته حج پیغمبر کات پی بو او هاتو برا کانم ایم بچین هاوار کینا پیغمبر خواسم بلین یا رسول الله هاوار یا پیاو چاکک هاوار اول اسلام دا ممنوع او قدغی برا زیاتر ل 65 آیت ل قران دا باس یو دکا کله گل خوانا به هاوار کړه ته غیر خوا اوشک او دکا شریک بو خوا دادنه فلا تدعو مع الله اله اخر ومن يدعو مع الله اله اخر فلا برهان له به وانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون هر کسیک لگال خواه هاوار کاتیش در بالگینیا، آواش بکه آوا توشی کفر دبی، انسانش توشی کفر بو سر کوتو سر فراز نابه خطره، وریابن خواب من پارزه، آواش توانی چی جوره، نک توانی چی بچوک بید، انسان بس خواب پارستی و بس هاوار کات او، بس پشت باو بسته، والله اعلم. آسا سریا برزش تردد تقریبا همان مفهومیه، ولام اوی جاز به اوی که وادله، اما کاتی بسیم سر گرکا. داوال او پیاوتا که نکن برکو داوال خواهی گوره دکن که بخوی او پیاوتا کم نالکنان پیو باشه او فیال شیطان برام فیال شیطان دنا بوله لمزگوت لمالی خوی با داوال خواب که وکو چون زکریه ربی هبلی من لدنک ذریه طیبه لا خواه دا پارته خواه ذریه چی وچه چی پاکم پیب بخشی من دالی صالحم پیب بخشی لخوا پاره پیش نه قبلی ولاد اسم سر قبر کلی ویده پاره ما. شکننه قرآن دهات و نه حدیثش دهات و قبلی ولاد دعاء لای قبر. آوا فضلی خویه و چاکی خویه و لیو قبول ده بید. هیچ پیوندی بیانی برای جان. آو جابو خاطری فلان کس و خاطری فلان کس. آوا لقرآن ده انسان بلی خواه بو خاطری نام جوان کاند. خواه بو خاطری خود بو خاطری صفات کاند. بو خاطری. آو ایمان و کرد دو چاکانی که همان روح من پیب کیتو چاک من بنصیب کیو لخ.